الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلما انتهينا من كتاب النكاح وملحقاته نبتدئ بإذن الله عز وجل بالكلام عن الجنايات. جعل كتاب الجنايات بعد كتاب النكاح لأن النكاح يحتاج إليه أغلب الناس، وما من أحد من الناس من صغير أو كبير إلا وله تعلق بأحكام ذلك الباب، بخلاف الجنايات فإنها لا تكون إلا بعد حصول اعتداء من الخلق بعضهم مع بعض، ولذا حسن تقديم ما يحتاج إليه الجميع من الأحكام على ما يكون في معالجة انحراف واعتداء. وقدم كتاب الجنايات على كتاب الحدود لأن الجنايات تتعلق بحقوق المكلفين مع حقوق الله عز وجل، فلذا قدمت أحكام الجنايات على أحكام الحدود. وقد جاءت الشريعة بإيراد أصول وقواعد في هذا الباب، ووردت بجزئيات تفريعات، فمن الأصول في هذا الباب تحريم الاعتداء على الخلق في أبدانهم تحريما مغلظا، وكبيرة من كبائر الذنوب. ومن القواعد التي جاءت بها الشريعة في هذا الباب مشروعية القصاص في الجنايات بشروط معينة، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نأتي إلى المراد بالجنايات وأحكام الجنايات في هذا اليوم المبارك بإذنه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والقتل ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، ويختص به القصاص أو الدية، فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل، وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء، ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود. الثاني شبه العمد، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد ونحوه، أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما. ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. الجنايات جمع جناية، الأصل فيها الكسب، ولذا قال تعالى: ولذا يقال عن الثمار جنى. واختصت في العرف بالاعتداء على الآخرين في أبدانهم، ولذا قالوا هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. المراد بالقصاص المماثلة في المماثلة بالعقوبة، المماثلة بإيقاع عقوبة مماثلة للجناية. والمراد بالمال الدية. وهكذا أيضا ما كان يوجب الكفارة. أما بالنسبة لحكم القتل فلا شك أن الأصل فيه التحريم، أنه من كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل تقبل توبة القاتل؟ وماذا يتعلق بالقاتل؟ يتعلق بالقاتل ثلاثة حقوق. الأول حق الله عز وجل ويسقط بالتوبة، والثاني حق أولياء الدم ويسقط بالتمكين من القصاص، والثالث حق المقتول. حق المقتول ليس من دواوين العفو. وبهذا نفسر اختلاف السلف في توبة القاتل، فمن أثبتها أراد به في حق الله وحق الأولياء، ومن نفاها أراد به في حق المقتول. ثم ذكر أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول العمد، والثاني الخطأ، والثالث شبه العمدي. وقد قال بإثبات شبه العمد الجمهور خلافا لمالك. قول الجمهور أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. النوع الأول القتل العمد العدوان، المراد بالعمد أي المقصود، والعدوان المراد به الممنوع منه في الشرع. فلو قتله بحق فهذا ليس فيه قصاص. كيف يقتله بحق؟ إما في قصاص، قتله في قصاص، أو قتله لارتكابه جريمة موجبة للقتل وقد أمره ولي الأمر بقتله، فهذا قتل ليس بعدوان، لا يدخل معنا هنا. والعمد يراد بها شيئان: الأول صلاحية الآلة للقتل، والثاني علمه بوجود الآدمي المعصوم أمامه. وقال: ويختص به القصاص أو الدية. اختلف أهل العلم في موجب القتل العمد، فقال أحمد والشافعي: موجبه أحد أمرين، إما القصاص أو الدية. قال مالك وأبو حنيفة: بل الواجب هو القصاص. ترتب على هذا مسائل فقهية متعددة، منها ما لو عفى أولياء الدم إلى الدية. فإن قلنا موجب القتل العمد القتل، لم يلزمهم ذلك. مثال ذلك: محكوم عليه بالقصاص، قال أولياء الدم: أعطنا دية ونطلق سراحك. ماذا نقول؟ الحنفية والمالكية يقولون القاتل بالخيار، إن أراد أن يدفع لهم وإن أراد أن يصبر حتى يقتل. والجمهور يقولون موجب القتل العمد أحد الأمرين، إما القصاص وإما الدية، إما القصاص وإما الدية. وبالتالي إذا تنازلوا عن القصاص وطالبوا بالدية صح لهم ذلك وجاز لهم إلزام القاتل به. إذا قلنا بأن موجب القتل العمد العدوان إما القصاص أو الدية، فإذا قال أولياء الدم سنعفو عن القصاص وادفعوا لنا الدية، عند الشافعي وأحمد يجوز، وبالتالي يلزم الجاني بدفع الدية. وعلى القول الثاني يقولون لا، موجب القتل العمد هو القصاص وحده، فإذا أسقط أولياء الدم القصاص سقط الواجب عليه ولم يجب عليه دية ولا غيره. وبالتالي إذا قالوا لن نتنازل إلا إلى الدية فهو بالخيار، بخلاف أصحاب القول الآخر. إيش؟ تهمن إيش؟ تقتلون؟ ها؟ وعلى التفصيل السابق، إذا قال القاتل لن أدفع الدية، ما تعفو عني مجانا، فحينئذ الأمر بأيديهم، إن أرادوا أن يعفو عنه مجانا وأرادوا يقتصوا، لكن لو دفع الدية لزمه. في قول أصل عند مالك وأبي حنيفة الصلح لم يتم، إن الصلح مربوط بشرط باطل فيبطل الصلح. نعم، موجب القتل العمد أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية كما هو عندك، ويختص به القصاص أو الدية. لا، ما أسقط مالك وأبو حنيفة يقولون بأنه إذا قال ولي الدم يكفيني منك الدية، فقال الجاني لا أريد أن أدفع دية، حينئذ يقولون هذا الصلح معلق على أمر لم يتم فلم يصح الصلح. موجب القتل العمد العدوان إما القصاص وما يختص به القتل العمد أو الدية. كم مقدار الدية؟ 100 من الإبل. هناك أصناف وردت في الذهب والفضة والأقمشة على أنها ديات، لكن يظهر أنها من باب تقويمها بالديات لا أنها ديات في أنفسها. من راجح مذهب أحمد الشافعي أو مذهب مالك؟ راجح مذهب الشافعي وأحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، إما أن يقتل، وإما أن يفدي. إذن عندنا أربعة احتمالات في القتل العمد العدوان: أن يعفو مجانا فلهم الأجر والثواب، أن يعفو إلى مقدار الدية فهذا أيضا من حقهم عند أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. الثالث أن يطالبوا بالقصاص، فهذا حقهم وإليه. الرابع أن يطالبوا بصلح بأكثر من الدية، هذا أيضا جائز. إذن إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية وإما أن يأخذوا العفو مجانا، وهذا أفضل الأمور لقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، ولقوله أن تعفو أقرب للتقوى. متى يحكم على القتل بأنه عمد عدوان؟ يحكم بأنه عدوان إذا كان مخالفا للشرع، ويحكم بأنه عمد في أمرين: القصد، والثاني أن تكون الآلة مما يغلب حصول الموت بها. قال: وهو، يعني تعريف القتل عمد، أن يقصد الجاني، يعني يتعمد من يعلمه آدميا معصوما. لو قصد بهيمة أو قصد غير معصوم هذا لا يدخل معنا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هل اشترط أن تكون محددة؟ لم يشترط، وعلى ذلك فالمثقل يحصل به القصاص كما هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. انتقل إلى مسألة أخرى وهي قتل الجماعة بالواحد. لو وجد جماعة تمالأوا على قتل إنسان فقتلوه فحصل الموت بفعلهم جميعا، فحينئذ نثبت القصاص على الجميع. ولو كان فعل بعضهم قليلا، وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم قتلوا جماعة بواحد، قال: ومن قطع أي شيئا من البدن أو بط سلعة، مثل الخراج يخرج فيه، وبطه كبسه من أجل أن يخرج ما فيه من مواد فاسدة، من بطه من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود. لماذا؟ لأنه فعل فعلا بدون استئذان من له الحق في الإذن، بالتالي أصبح عدوانا، فوجب فيه موجب القتل العمد، إما القصاص أو الدية. النوع الثاني قتل شبه العمد، والمراد به ما في قصد الجناية بآلة لا يغلب على الظن الموت بها، ففسره بقوله: أن يقصده بجناية، لابد أن يكون قاصدا للجناية، لكن الآلة لا تقتل غالبا. مثال ذلك: دفعه بيده فمات، هذا إيش؟ شبه عمد. الآلة هنا لا تقتل غالبا، وبالتالي أصبح شبه عمد. من أمثلة ذلك الصوت، الصياح ونحو هذا. قال: فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، يعني أن في حالة القتل شبه العمد إذا كان معه آلة فيغلب على الظن أنه قصد موته بها، فبالتالي يكون قتل عمد وليس قتل شبه عمد، يثبت فيه القصاص. النوع الثالث من أنواع القتل: القتل الخطأ في الجرح. لو جاء الدبوس وضع في رقبته، هذه لا تقتل غالبا، لكنه إيش؟ وضعها في مقتل، فإذا مات وجب القصاص. ها؟ هذا من إيش؟ إيش رأيكم؟ عمد، عدوان. الآلة الضابط عندنا إذا كانت الآلة تقتل غالبا، فهذه الآلات ما يمكن تعطي الآلة الواحدة حكما واحدا في جميع محلها. الإبرة إذا ضربت بها في مقتل مات الإنسان منه، وإذا ضربت في غير ذلك لم تحصل وفاة. تأتي هذه الشيء. النوع الثالث من أنواع القتل، القتل الخطأ، بحيث يفعل فعلا جائزا في الشرع وإن كان صغيرا، ثم بعد ذلك ينتج عن فعله وفاة. مثال ذلك: يريد أن يرمي صيدا فإذا برجل أمامه فضرب، يريد الصيد فوقعت في الرجل، حكم نقول قتل خطأ، ليس فيه قصاص ولا قود. قال: أو رمى من يظنه مباح الدم، مثل المستأمن يدخل بلاد المسلمين، هذا مباح الدم. المستأمن معصوم، الحربي هو المباح الدم، فالحربي مباح الدم، فإذا رأى رجل يظنه مباح الدم فقتله، فبعد ذلك تبين أنه معصوم، نقول هذا قتل خطأ، ما قصد الجناية. قال: ففي القسمين الأخيرين، القسم الأول اللي هو القتل العمد، قلنا فيه إما القصاص والدية والعفو، عندنا ثلاثة أحوال: إما الدية، إما العفو مجانا، وإما مصالحة على ما فوق الدية، وإما القصاص. في القتل الخطأ وشبه العمد ليس فيهما قصاص. طيب، الدية في هاتين الحالتين على من؟ في قتل الخطأ الدية تكون على عاقلة القاتل، ليس على ذات القاتل، لأن العاقلة مبنية على المناصرة، هذا من أنواع المناصرة. وفي شبه العمد كفارة تكون على من؟ على القاتل. والدية تكون على من؟ ما الدليل؟ قال: قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. بقي عندنا مسألة: إذا قال شخص لآخر اقتلني، ويعلم أنه ليس عنده جناية، إن ما يجوز له القتل، ويجب عليه في هذه الحال أن لا يمتثل للأمر، فلو امتثل للأمر وقتل نفسه شو الحكم؟ الدية على من؟ الأمر قال له: اقتل نفسك ونعطي 10,000 لعيالك، فقتل نفسه. عندنا قال لي، عندنا الآن مسألتان: مسألة الأمر ومسألة الإذن. مسألة الإذن، الأمر قال اقتل نفسك، حينئذ ما يجوز له الامتثال، ولو امتثل أثم. وإذا جاءتنا مسألة بالعكس، قال مسألة الإذن، قال شخص لآخر اقتلني فقتله وأقام الشهود على أنه قد أمره أو أذن له، في المذهب أنه لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأنه إنما تصرف في بدنه بإذنه. هذا بالنسبة للقود. بالنسبة للدية، ولا دية فيه. لماذا؟ تنازل عن حقه في الدية، بالنسبة للكفارة وتجب الكفارة. إيش فرق بين الجواز ومسألة الجواز شيء ومسألة ترتب الآثار عليه شيء آخر؟ قد يكون الإنسان آثما لكن ما يترتب عليه أشياء دنيوية. خلنا نكمل آخر المسألة. قال: ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء. لماذا؟ لأنه أذن له بالجناية فسقط حقه. المسألة الأخيرة: وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل فقتل ولم يأمره بذلك، دفع المكلف لغير المكلف، لغير المكلف مثل من؟ صغير مجنون، آلة قتل، فلو جنى غير المكلف جناية فقتل شخصا ثالث، ما الحكم؟ نقول حكم على الجاني مباشر، ما أمره بالقتل. هل هذا آخر سائل هذا الباب؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظاهر عبارة المؤلف أنه هو المذهب. أعيد مسألة. التفتوا إلى وجود الإذن، عنده إذن اختصاص، وأن تعرف أن القصاص مما يدرأ الشبهات. راجعها نجبها في حق الأولياء. قالوا هذا رجعيه هذه المسألة، المسألة هذه مسألة الإذن خلوها محاضرة راجعها وجبها ما جت نبهنا عليها في أواخر آلة التي تستعمل في قتل شبه العمد لا تقتل في الغالب مثل العصا والصوت. أعرف لها لا لا قتله بماذا؟ على الشيء من الأسباب هي ولا كفارة؟ هل قتل موت هذا بفعله؟ شو بفعله؟ تذر منكم من الغد إن شاء الله ما يدنا الإثم.